إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. الحلقة 12. أيها الحبيب، بمن تستغيث وقت الشدة؟ إن قدر الله قدرا ونزل بك فاستغث بالله أن يثبت قلبك على الحق ويهديك ويكشف عنك. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فحينئذ من يجيبك غيره؟ فالإنسان إذا وقع في مصيبة يتوه عقله ويضيع فكره، ولا يستحضر ذهنه في هذا المجال إلا كل من يستطيع نصره ويدعو كل محبوب إليه مقرب. أليس كذلك؟ نموذج من العصر الجاهلي. قال أنترة في عبلة: والمعركة قائمة على قدم وساق، ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. إنه تذكر امرأة ضعيفة ليصيبه الحماس أو ليستمد من ذكرها القوة لأنها محبوبته. أما أنت أيها الموحد فانظر ممن تستمد القوة. الإجابة: استمد القوة من صاحب القوة كلها، من الله. أتدري لماذا؟ لتعلم أن لك ربا تلجأ إليه وقت كربك، لأن القوة لله جميعا، فحبيبك الله والقوي القاهر هو الله. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. لذا قال الله للمؤمنين صحابة النبي الأمين وقت المعركة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لينزع الدنيا من قلوبهم وقت الأزمة والقتال، وهم حينئذ ليس بينهم وبين الموت إلا دقائق معدودة بل أقل. كل منهم يذهب إلى القتال وهو متأكد من أنه لو مات واحد في المعركة فسيكون هو هذا الواحد يفقد حياته، وهي أغلى ما يملك الإنسان في الدنيا، حتى يموت على التوحيد الخالص. من أحب إليك من الله؟ هكذا وقت الأزمة يدعو كل منا كل محبوب إليه مقرب لينصره قائلا: أغثني. فمن أحب إليك من الله؟ لا يموتون في سبيل النساء ميتة الجاهلية، إنما يموتون في سبيل رب الأرض والسماء. تعلم من صحابة رسول الله سيد الأوفياء، استمع إليهم وهم في غزوة بدر يستغيثون ربهم. قال الله في شأنهم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فمقاليد المعارك كلها بيد من؟ بيد المولى جل وعلا. فالله يؤيد مؤمنا ولا يؤيد كافرا، لذلك لن تجد معركة انتصر فيها المسلمون إلا وهم قلة. وما غزوة حنين منا ببعيد عندما أعجبت المسلمين كثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيئا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولم يقل ضعفاء، فالعدو هو الذي استضعفكم، ولكنكم أنتم في حقيقة الأمر أقوياء بإيمانكم ونبيكم وقبلهما بمعية ربكم. فإن هذا المفهوم وقر في قلوب الصحابة، إنها العقيدة الصحيحة. فلا استغاثة ولا ذكر إلا لله مع أخذ كامل بالأسباب لتدخل في معية الله، فمن كان معه الله كان معه كل شيء، ومن فقد معية الله فقد كل شيء، فكن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. فالإنسان بطبيعته خلق ضعيفا، قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أي قليل الصبر على المشاق. هكذا خلقه الله تعالى، كلمة حسنة تفرحه، وكلمة سيئة تؤذيه وتجرحه، ومرض بسيط يلم به ربما يستفحل خطره فيقتله. لذا فهو في حاجة إلى من ينصره وقت غوثه ولا يتخلى عنه، وإلى من يؤيده وقت ضعفه، وإلى من يكشف عنه كربته وقت أزمته. لا يستطيع أن يعيش في مجتمعه واحدا فردا. الذي يستطيع ذلك هو الله رب الأرباب الواحد الأحد، فهو لا يحتاج إلى أحد، وجميع الخلائق تحتاج إلى الفرد السمد. وها هو أعظم كافر، وهو فرعون، وقت شدته استغاث بالله، وهو الذي استخف قومه فأطاعوه، وقال لهم في غرور شديد: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. تراه الآن حينما أتاه الغرق، وهو الذي ادعى الربوبية والألوهية، يستغيث بالله معلنا إيمانه للمرة الأولى والأخيرة. قال الله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الأمور كلها بيد الله. أما المؤمن الحق مهما أوتي من ضعف فهو قوي بالله، ومهما أوتي من قوة فهو ضعيف فقير إلى عفو مولاه، لأن الذي بيده الأمور كلها هو الله، فالله ناصرك ومؤيدك وحافظك. لذا ضرب الله مثلا للذين يعتمدون على غيره ولا يستنصرون به، وإن عبدوه أشركوا معه في العبادة آلهة أخرى، وما قدروا الله حق قدره، فهم آنذاك كمثل العنكبوت في ضعفها. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فبيت العنكبوت ضعيف لا يصد بردا ولا يمنع حرا، فالبيت أضعف من العنكبوت نفسه، وكذا الكافر فهو ضعيف، ومع ذلك تراه يعتمد على من هو أضعف منه لينصره. أما الصالحون فوليهم الله الذي لا يغفل ولا ينام. قال الله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي متولي أموري ومدبرها، هو الذي أنزل القرآن ويحفظ الصالحين في حلهم وترحالهم. لذا قال الله: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهنيئا لك أيها التقي النقي بولاية الله لك، فهو وليك وناصرك. أما غيره فلا ينصر ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فادع بالإخلاص وأنت موقن بالإجابة إن شاء الله. قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله أجاب دعاء شر الخلق إبليس إذ قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.